السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس في قلوب الناس قيما عظيمة جدا، ولكن للأسف من وقت لآخر الناس لما بتبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتظهر في المجتمعات قيم سيئة جدا جدا جدا. هذه القيم لو تم السكوت عليها وتم انتشار هذه القيم حتما لابد أذن الله في هلاك هذه الأمة. علشان كده عايز أقول لكم، شوفوا النبي ماذا يقول: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن انتشرت، شوفوا ظهرت انتشرت، ومن انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. النبي بيتكلم في الحديثين دول، وهنضيف لهم حديث ثالث على جزئية أن المعاصي بدأت تنتشر ومحدش بينكر هذه المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول زينب: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي هكذا، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ صالحون معانا في كل مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فالنبي الآن بيتكلم عن معاصي كثرت، عن معاصي ظهرت، عن معاصي أصبحت واضحة للجميع، ومع ذلك المؤمن لا ينكر، المؤمن لا يغير. وبالتالي هنا هذه الأمة بتبقى أوشكت أن ينزل عليها عذاب من الله سبحانه وتعالى. أحبابي، قيمة النهاردة أو الكبيرة بتاعة النهاردة أن نرى الباطل ونسكت. قيمة النهاردة ألا نأمر بالمعروف أو ألا ننهى عن المنكر. هي دي المشكلة اللي احنا دايما بنقع فيها، إن أنا ببقى شايف الغلط ولا أنكره. وخد بالكم من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل جميل جدا، ياريت تستحضروه احنا قاعدين على المية كده. احنا معانا سفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل واحد طائع لله سبحانه وتعالى، واحد منتهك للمحرمات بيعمل معاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، ناس بقت فوق وناس بقت تحت، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى، فقالوا: هلا ثقبنا هنا ثقبا، نعمل هنا كده إيه حفرة صغيرة كده في قلب السفينة بحيث ألا نؤذي من فوقنا. النبي قال لو سبوهم، واحد بيحفر في أرضية السفينة حفرة كبيرة كده، أنتم متوقعين ممكن إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن المية تدخل من هذا المكان فتغرق السفينة. فالنبي قال: فإذا تركوهم أهلكوا أنفسهم وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم هتكون النتيجة إن السفينة كلها تنجو. أحبابي، قبل أن تغرق السفينة لابد إن كل إنسان مننا يرى أمام عينيه شيء غلط يصلح هذا الشيء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمعروف بحكمة برحمة، يصلح للناس، يفهم للناس. أنا النهاردة في مكان عملي شفت حاجة غلط، يا جماعة ده غلط، ده لا يرضي الله. شفت في بيتي حاجة غلط، يا أولاد، وتقول لزوجتك ده شيء غلط، هذا لا يرضي الله. قاعد وسط العيلة، قاعد في الشارع، قاعد في المسجد وشفت حاجة غلط، قول ده غلط، هذا لا يرضي الله. ربنا ما كرمناش بعد إسلامنا إلا بسبب إن إحنا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه يا رب؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله بصيغة الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أحبابي، أمة بني إسرائيل لعنها الله سبحانه وتعالى وغضب عليها وأنزل عليها العقوبات بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بسبب أنهم للأسف كانوا بيشوفوا المعاصي ولا ينكرونها ولا يغيرونها. يا جماعة، في علاقة قوية جدا جدا جدا ما تنسوهاش بين قوة إيمانك في قلبك وبين امرك للمعروف ونهيك عن المنكر. كل ما هتكون انت انسان بتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ده دليل ان الايمان في قلبك قوي. كل ما انت شايف الغلط وساكت وما بتتكلمش ده دليل ان انت ما فيش في قلبك ايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. شوفوا النبي يقول ايه: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس بعد ذلك او وراء ذلك من الايمان حبه خردل. انت على قدر ما انت بتامر بالمعروف وبتنهى عن المنكر يكون ايمانك، وعلى قدر ما انت بتغيب عنك هذه الفريضه الشرعيه على طول بيضعف ايمانك. عايز اقول يا جماعه، سكوتنا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بالهلاك. هلاك لينا لان احنا سكتنا، وهلاك للناس اللي وقعت في المعصيه. يا جماعه لا تنسوا ابدا قصه اصحاب السبت من بني اسرائيل، الناس اللي بدات تتجرأ على شرع الله وتحيلت على شرع الله. كانت النتيجه ان هم لما عملوا كده انزل الله تبارك وتعالى بعد ما القريه انقسمت الى ثلاث اقسام: قسم بيفعل المعصيه، وقسم ساكت ما بيتكلمش، وقسم كان بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر وبعد عن ارض المعصيه. انزل الله العذاب على من؟ انزل الله العذاب على من كان يقع في المعصيه وعلى من سكت، وعلى من سكت. علشان كده اللي كانوا ساكتين دول كانوا بيقولوا للناس اللي بيامروا بالمعروف وينهى عن المنكر: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذره الى ربكم. احنا بنعمل كده علشان لما نقف بين ايدين ربنا ويسالنا: انتوا ليه لما شفتوا المنكر ما غيرتوش؟ نقول له: يا رب لا، احنا غيرنا واجتهدنا ونصحنا ولعلهم ينتهون. لعلهم لما احنا نامرهم وننهاهم يبعدوا عن هذا الامر. يا جماعه احنا لو سكتنا العذاب لما نزل نزل على اللي بيعمل معصيه ونزل على اللي سكت كمان، ولم ينجو الا من كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. المعنى القراني ده اللي النبي قاله لنا في القران، اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث حذيفه: لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ينزل عذاب، وبعد العذاب ندعي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لا يرفع عنا هذا العذاب. بل اسمع معي لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. ونزل النبي وما تكلم بعدها بشيء. طلع يقولهم كده: ربنا بيقول لكم مروا بالمعروف او انهوا عن المنكر قبل ان تسالوه فلا يعطيكم، او تدعوه فلا يستجيب لكم، او تستنصروه فلا ينصركم. بسبب ايه؟ ان احنا تخاذلنا عن ان احنا نعلم الناس ونفهم الناس. يا جماعه انا عايز يكون من جوانا في حرص على هدايه الناس، يكون من جوانا حرص ان احنا ناخذ بقلوب الناس الى ربنا تبارك وتعالى. بل اسمعوا يا جماعه معايا لهذا الحديث اللي والله العظيم يخلع قلبك إذا كنت أنت واقع في هذه الكبيرة الخطيرة اللي أنت شايفها. إيه المشكلة إن واحد يعمل معصية؟ طب وأنا مالي؟ لا، ما ينفعش تقول وأنا مالي. اللي من أمة محمد ما ينفعش يقول أنا مالي. اللي بيغلط ما يخبط دماغه في الحيط، أمة محمد ما فيش حد يقول فيها الكلام ده خالص. أمة محمد أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داوود من حديث جرير: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي يقدرون على أن يبعدوه عنه فلم يغيروا. الناس تقدر تبعده عن المعصية بس سبوه، بس سبوه ولم يكفوا هذا الرجل عن معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أصابهم الله بعذاب من عنده قبل أن يموتوا. وكأن النبي بيقول لنا هو أصل اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده اللي هينجو، أما الإنسان اللي هيترك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومش هيعلم الناس ولا هينصح للناس ولا هيقول للمخطئ أنت مخطئ برحمة وحكمة وموعظة حسنة، ده إنسان حتما ولابد الله سبحانه وتعالى يعذبه قبل أن يموت. أحبابي شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن المجتمع اللي هتغيب عنه هذه الفريضة المجتمع ده هيعيش في عذاب، صدقوني والله هيعيش في عذاب. أما المجتمع اللي هيتنمو فيه هذه الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مجتمع ربنا يرحمه. شوفوا ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. التوصية العملية اللي أنا عايز أقولها لك النهاردة، أنت في بيتك لن ترحم أنت وأهل بيتك إلا إذا كنت بتعلمهم، والغلطان تقوله أنت غلطان وتعلمه، واللي على صحة كافئه وتزوده. لن ترحم أبدا إلا إذا كنت في مجتمع أنت بتقول للناس ده صح وده غلط. عايز أقول لكم التوصية الأخيرة، كل ما هيكون في مشقة وتعب وعناء بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده معناه أن الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. علشان كده النبي قال أن أعظم الشهداء عند الله عز وجل حمزة، ورجل قام إلى ملك ظالم وقال له أنت ظالم فأمره ونهاه، ده أعظم الشهداء. ليه؟ لأنه طلع قال كلمة حق، علم الناس، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وممكن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يترتب عليه أنه يموت، ولكن طلع وقالها أمة محمد. عايز أختم بهذه المقولة، عايز أختم بهذه القيمة. أمة محمد أمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، أمة محمد أمة إيجابية، أمة محمد مش أمة سلبية أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون إليه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس الخير بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.